بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن المعروف بين العلماء حينما يجيئنا دليلان يمكن الجمع العرفي بينهما، مثل من؟ مثل نبي من إذا تذكرون بالعام والخاص. المعروف بين العلماء ماذا موقفنا يكون يصير مع العام والخاص؟ تخصيص. لا لا لا لا لا إعمال المرجحات مثل تقديم الأشهر أو الأوثق أو الموافق للكتاب أو أو أو أو لا لا لا هذا لا يجوز. هذه نعملها في موارد لا يمكن فيها الجمع العرفي، هكذا المعروف بين العلماء. ولكن قلنا هناك جماعة قليلة من العلماء يظهر منهم حتى في مثل العام والخاص تطبيق المرجحات، فيقدمون العام لو كان موافقا للكتاب او كان اشهر او غير ذلك، ويطرحون الخاص. منهم قلنا الشيخ في استبصاره وبعض مواضع عدته، ومنهم بعض الاخباريين الذي ما نعرف اسم من هو، ومنهم صاحب القوانين قدس سره. هذا كل بيناه متى؟ في الدرس السابق. درسنا الجديد من الان ان شاء الله تعالى يقول الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، يقول ولكن هذا الرأي ضعيف. أي رأي؟ وهو أنه نعمل المرجحات حتى في العام الخاص. هذا الرأي ضعيف. لماذا؟ يقول لأنك لو أردت إعمال المرجحات فهذا معناه انك سوف تطرح سوف تطرح شنو؟ واحدا من هذين دليلين، وتأخذ بواحد، تأخذ بالأشهر بالأوثق بالموافق للكتاب، وتطرح ذاك الذي هو ليس بأشهر. مرجي معناه ولا؟ ومع أن من الواضح لا وجه لطرحهما بعد شمول دليل حجية خبر الثقة لهما، لأن دليل حجية خبر الثقة الذي يقول صدق العادل يمكن يشمل الاثنينات أم لا؟ ابن برك الشريف يمكن وما يمكن؟ يمكن يشمل، لأن جمع بينهما تعارض ما موجود. إذا تعارض ما موجود بينهما بسبب الجمع العرفي إذن دليل حجة خبر ثقة يمكن يشمله، فحينما يقول دليل حجة خبر ثقة صدق العادل يقول لي صدق هذا الخبر الحق وصدق ذاك، يقول تعارض ما موجود بينهما الجمع العرفي فيمكن يشمل الاثنين. فإذا كان يمكن يشمل اثنينات فإذا لماذا تطرح واحد وتأخذ واحد؟ بعد ما سام دليل صدق العادل يقول لي شيخنا صدق هذا العام وصدق الخاص، هذا عادل ذات عادل صدق اليوم، فأنت لماذا تعمل المرجحة؟ أنت حينما تعمل المرجحة يعني معناه تطرح غير الأشهر غير الأوثق غير ذاك واحد، يعني لا معنى لطرحه بعد شمول دليل حجة خبر ثقة له. ويمكن وإن شئت قلت وإن شئت قلت. هذا ما أدري الذي راح أقوله نفس السابق لكن ده ألفاظ مختلفة وغيره. بس ده أنا دخل أقوله وإنت بعدين نظرك الشريف عبدك. وإن شئت قلت. التعارض بين العام والخاص في الحقيقة هو تعارض بين ماذا وماذا؟ في الحقيقة هو تعارض بين ماذا وماذا؟ الجواب هو في الحقيقة تعارض بين ظهور العام في العموم، يعني إصالة الظهور في جانب العام وإصالة العموم في الجود، هذا الظهور في العموم حجة. التعارض بين هذه إصالة العموم في جانب العام وبين ماذا؟ وبين ماذا؟ من الجانب الآخر ماذا يعارض هذه الإصالة؟ صدور الخاص أو سند الخاص. الخاص لو كان صادر لا تقول دلالة الخاص، لأن دلالة الخاص ماذا؟ قطعية تقريبا، نص نص نص قطعية. فالمعارضة إذن بين إصالة الظهور في جانب العام وبين صدور الخاص، يعني لو كان الخاص صادر فلا بد أن نرفع يدنا عنه عن عموم العام، يعني عن إصالة الظهور فيه. وأيهما المقدر فينا يا أبو الشجاع؟ الأشجع يأخذ نظرك الشريف. إصالة العموم في جانب العام أشجع، أو صدور الخاص أشجع؟ نقول صدور الخاص أشجع. لماذا؟ لأن إصالة الظهور أصل دليل فقاهتي، والدليل الفقاهة لا يؤخذ به عند وجود الدليل الاجتهادي، فإن صدور الخاص يثبته دليل حجية خبر الثقة، هذا دليل اجتهادي. هذا دليل حجية خبر الثقة يقول الخاص صادر لأنه خبر ثقة، وهذا دليل اجتهادي. مع وجود هذا الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة الى اصالة الظهور في جانب العام، لان اصالة الظهور في جانب العام دليل فقاهتي اكرر. ومع وجود الدليل الاجتهادي المثبت الذي يثبت لنا ان الخاص قد صدر، كيف تأخذ بالأصل بالدليل الفقاهة عن يعني بالأصل العملي يعني بالأصل وهو إصالة الظهور؟ فإذا إصالة الظهور في جانب العام لا نأخذ بها، بل نأخذ بما بصدور الخاص، ونقول الخاص ماذا صادر. فإذا هذا معناه أنه أعمال المرجحات لا وجه له، أنت بأعمال المرجحات ماذا تفعل؟ تطرح الخاص وتأخذ بالعام. قالي مولانا إذا كان العام أشهد تأخذ بالعام وتطرح الخاص، هذا لا وجه له، لأننا قلنا أكرر المعارضة بالحقيقة معارضة بين صدور الخاص وبين وبين إصالة الظهور في العام، ولا وجه للأخذ بالأصل مع وجود الدليل الإجتهادي. إذن هذا ما أدري إن شئت قلت، هذا نفس السابق أقوله بنظرك الشريف وغيره، نفسي وغيره، يعني يصلح انه نسوي ماذا غيره فرتبك يعني من قبل الشيخ. فنقول هكذا اترغب اكرر اذا طبق العبارة هكذا، نقول الشيخ الانصاري قدس سره رد الشيخين الطوسي، وما ادري بعد قولوا منهم ويا شيخ الطوسي انصاره، منو انصاره؟ بعض الاخباريين والقن المرزى القن، ردهم بردين. الرد الاول هو انه لو اعمل هم المرجحات معناه اسقطتم احدا خبرين ولا معنى، يعني اسقطتم الخاص مثلا لو كان عام ارجح، ولا معنى لإسقاط أحد الخبرين بعدما كان دليل حجة خبر الثقة يقول لي يا شيخ صدق هذا وصدق هذا. المفروض دليل حجة خبر الثقة يمكن يشمله لأن جمع عفوا وجود بنات التعارض موجود أولا. وثانيا نقول التعارض في الحقيقة تعارض بين إصالة الظهور في جانب عام وبين صدور الخاص. وواضح أن الأصل إنما يؤخذ به عند عدم وجود دليل الاجتهاد مع وجود الاجتهاد المثبت لصدور الخاص لا معنى للأخذ بظهور العام في العموم بل ظهور العام يطحن الخاص في أحد التالي. والتحقيق أن هذا كله هذا كله يعني ياهو اللي قاله مع الشيخ الطوسي بعض الاخباريين الشيخ القمي المرزا القمي على كل خلاف ما يقتضيه الدليل عجيب خلاف الدليل شلون يقول خلاف هذا الدليل مثل حجة خبر الدليل يعني ايش ما نتناسب مع المرجحات مخالفة الى هذا الدليل. يقول لان الاصل في الخبرين هذا الرد الاول الصدق هذا الاصل القاعدة اصل معنى القاعدة يعني في القاعدة في الخبر او الاصل هنا بمعنى الدليل هذا معنى الدليل هو الاصل يا اخي ترى ما له معنى واحد يأتي في موارد ماذا لمعاني. واذا تذكرون بالمكاتب قرينة الشيخ ذكر ماذا ثلاث معاني بالشي يسمى ثلاثة واربعة ما ادري ونقرأ منها ننسى منها ذكر معاني متعددة ماذا للاصل هنا من الاصل بمعنى الدليل لأن الأصل في الخبرين يعني الدليل بالنسبة للخبر يحجي خبر ثقة بالنسبة للخبرين شيخ تدو صدقهم يعني شيخ صدقهم يعني شاكم بصدقهم عطوا تشريفة فيفرغان كالمتواترين ولا مانع عنه ما يعيش مجد الاثنينات العام والخاص متباينين ما يمكن يشمله لأنه هناك تعارض بينه أما هنا لا تعارض بينه فيمكن يشمله فسيستخدم مرجحات الصدق الواحد ولا مانع عنه عن فرض يوم الفرض المحسن صدورهما لا مانع من فرض صدورهما حتى يحصل تعارض انما يحصل تعارض اذا اقل مانع من صدور اما اذا لم يوجد مانع من صدور اذا لا تعارض بينهما ولهذا يعني ولاجل انه لا تعارض بينهما ويمكن الحكم بصدورهما يقول لو كان الخاص افترض ماذا خبر واحد كذا والعام كان متواتر العام كان متواتر والخاص كان خبر ثقة فدليل حجة خبر ثقة يمكن يشمل هذا الخاص ولا نعم بلا اشكال يمكن يشمله ونحكم بانه صادر ومخصص هذا معناه انه يمكن الحكم بصدور العام والخاص انجل ارتياط التخصيص صعب ماكو مانع ولهذا لا يطرح الخبر الواحد الخاص لسبب معارضة للعام المتوازن معارضة ما موجودة الحب يجمع بينهما هذا يحج الخبر تقيش من هذا الخبر الواحد الخاص وإن كان ماذا العام له عموم ومتواتر مع ذلك هذا الخاص شو مدين الحجية لأن الحكم بصدوره لا يحتاج المحظوظ لعدم المعارضة وإن شئت قلت هذا الذي بيّنه هكذا نقول ان مرجع التعارض بين الخاص والعام بين النص يعني الخاص لان دلالة الخاص نص صريحة وبين الظاهر او يعني العام في الحقيقة هذا التعارض بين النص والخاص مرجعه علما قلنا الى التعارض بيننا وبين من بين اصالة الظهور في الظاهر يعني بين اصالة الحقيقة في الظاهر او اصالة الظهور شو تبيش قول لانه ظاهر في العموم حقيقة في العموم تقول اصالة الظهور او اصالة الحقيقة لا ماكو فريق بين مولانا وبين دليل من صدور حجية النص حجية النص عن صدوره اي من حيث الصدور حجيته من حيث الصدور وبين يعني دليل حجية خبر الثقة الذي يقول قل بان الخاص قد صدر او صادق ومن المعلوم ارتفاع الاصل بالدليل عن اصالة الحقيقة وظهور في جانب في جانب في جانب فليس طاعتي ارتفع هذا بالبقاعة مع وجود سيدنا وجود الشحن ما موجود ايش هذا اصل عملية الاصل اللفع والعملي اشتنا ما ردنا اصل لفظ يقول سلمكم الله في امان الله يخضع بالي الاصل بالي امام الدليل بالي لا يبقى امامه ومن المعلوم ارتفاع الاصل بالدليل وكذلك اذا فرضنا ان النص ظاهر لم يكن لو فرضنا على انه ماذا الخاص لم يكن نص كان اظهر من العام يعني كان تعارض بين الظاهر والاظهر نفس الحكي مع التعارض بين الظاهر والاظهر يقدم ماذا لذلك يقول وكذلك الكلام في الظاهر والاظهر يعني لو كان الخاص والعام خاصا يكن قطعي الدلاله وانما كان اظهر عن كذلك يقدم الخاص ليش فإن دليل حجية الأظهر الذي يقول وضع حجية الذي يقول الأظهر صادر الذي يقول الخاص صادر هذا بمثابة قرينة يصير إعلانا على رفع اليد عن الظهور في العام قرينة صارت عن إرادة الظاهر ولا يمكن الحسيس نقول ظهور العام قرينة على طرح هاي شو الحسيس هذا حسيس غيرك أبي ما حسيس يا أخي ولا يمكن طرحه الرحمن يعني لحجية الأظهر لأجل ظهور العام صارت ظهور في العام ولا يمكن طرح ظهور الأظهر لظهور ماذا شنو الفرق بين هاي العبارة لظهور الظاهر ذاك يعني غادي يقول في العبارة السابقة لأجل ظهور العام لا يمكن طرح من دليل الأظهر دليل هنا ماذا يقول لأجل ظهور العام لا يمكن طرح نقص ظهور الأظهر لا الدليل الأظهر لا يمكن طرح لأجل ظهور الظاهر دليل الأظهر ولا نقص ظهور الأظهر واضح سعيد حي ما تحابل هذا الخطوة كان يكتب بذاك أحسن على أي حال فتعين العمل به يعني بالأظهر يعني بالخاص وإن أول الظاهر به يعني بالأظهر لأجل الأظهر نعول الظاهر وبعدين يقول الشيخ مولانا تقدم في وقد تقدم في إبطال الجمع بين الدليلين جمع بين الدليل عشان نحن قاعدة أن الجمع أولى من الطرح وتكلمنا عنها ما عدت شم يوم يومين ثلاثة يقول تقدم ما يوضح ذلك يعني ما يوضح على انه لو تعارض ظاهر واظهر فالاظهر قرين على من يصير على التصرف الظاهر ما عاد تقبل هذه ولا امتين نشوف شو كمان في الشيء حتى اذا مبين يكون واحد ما لا يلبسر النظارة درجتها مع درج قده ويطلع من العظائر مالت المطلب هذا ايه هو ما يتفرق ايه قتل يوم ما قتل ما تقول لي شنو وقد تقدم في ابطال الجمع بين الدليلين عز قاعدة ان الجمع مهما امكن اولى من الطرح في ابطاله ما يوضح ذلك يعني ما يوضح على ان الاظهر هو قرين على تصرف الظاهر ولا يمكن العكس نعم يبقى الاشكال طب يقول الشيخ اذا اتضح اذا فرض انه كان عندنا خاص وعام او بتعبير اخر قل ظاهر ونص او ظاهر واظهر اتضح على انه ماذا نؤول الظاهر لاجل اظهر يعني بالحجة صبر السبب يقول هما صادرا بعد صدورهما لا بد من تأويل الظاهر لان اظهر قريب يقول نعم يبقى الاشكال يا ابي تعلمه فيما اذا كانت درجة الظهور في الدليل الواحد كلاهما كان له ظهور بدرجة واحدة وكان الظهوران متعارضين ويرتفع هذا التعارض متى لو اولنا واحد منهما اما هذا اما ذا مثل من؟ مثل عمر خطوص من واش؟ اكرم العلماء لا تكرم. والدليل الثاني يقول لا تكرم الفساق. بينهما تعارف. وين تعارفهم؟ في العالم الفاسق. هذا التعارف وظهور بدرجة واحدة ليس احد ما افر عن النص. ويرتفع هذا التعارض لو اولنا احدهما. يعني لو قلنا بس احدهما على لا على سبيل التعين اما هذا اما لو قلنا المراد من العلماء يعني العلماء غير الفساق يرتفع التعارض عنه تالي. واذا اولنا ذات الاخر يعني قلنا المراد من الفساق غير العلماء يعني غير العلماء ايضا يرتفع التعارض. اذا الشيخ رحمة الله عليه يقول في مثل هذين الدليلين بفرق في مثل هذين الدليلين اللذين بينهما تعارض وظهورهم بدرجة واحد ويرتفع التعارض لو اولنا اما هذا اما ذاك مثل هذين الدليلين يا مولانا بنظرك الشريف ماذا نحكم بصدورهن معا ونؤول احدهما هكذا كما قلنا قبل قليل في العام والخاص. في العام والخاص ماذا قلنا؟ دليل صدق العادل يش ملوهما. هنا هل نقول كذلك؟ هل نقول دليل صدق العادل يش ملوهما وبعد ان شملهما نقول يطغى صدور كلا الخبرين وبعد ان صدر شو نسوي شنو؟ نعود احدهما هكذا الانسب مولانا بنظركم المبارك او الانسب لا نطبق نطبق نطبق شنو مرجحات يعني نقول تعارض بينهما تشمل من الاخبار العلاجيه فنقدم الاشهر اذا الاشهر اكرم العلماء نقدم او نطرح رأسين لا تكون الفساق نقول له اذهب لا نطرح واذا كان ذاك اشهر نقدم ذاك ونطرح فهل هذا المناسب او ذاك المناسب السؤال هنا يا اخي بنظرك الشريف ماذا في العامين من وجه علماءنا هسه شي يقولون تدري شي يقولون علماءنا جرت سيرتكم شايف بيناتنا هسه علماء يقول في العام والخاص من وجه ماذا يطبقون تعارض يقولون يطبقون مرجحات مالي علمائنا فهذه يقولون هسه الشيخ الانصار وقع يطرح هذه المسألة مهمة هي هذه المسألة فالمقصود انه في العامين والفعال عام الخاص من وجه هل انه نحكم بصدوره بسبب صدق العادل اللي قبل الخبر لكن اول واحد او ان الاولى والمناسب نطبق الاخبار العلاجية يعني المرجحات يعني نقول احدهما صادق وهو الاشهر مثلا والاخر ليس بصادر فهو غير الاشهر بنظركم الشريف ماذا يا مولانا يقول الشيخ رضوان الله عليه الانسب هو انه نطبق الاخبار العلاجية وذلك لوجهين الوجه الاول انه الاخبار العلاجية تشمل مثل هذين الدليل حينما زرار قال سيدي يأتي عنكما الخبران المتعارضان المتعارضة شسوي؟ يلا خذ بلاش. هذا سؤال زرار لا صدق أقول بنظرك الشريف ما يشمل هذا؟ ما يصدق على هذه المتعارضة مثل أكل محمد الناس في الفستان يصدق أو ما يصدق؟ شو صار يقول يصدق يأتي عنكم المتعارضة ما يختص إلا بالمتباينة بينهما تباين كل بل يشمل حتى المتعارضة مع عوض موج يعني الذي بينهما تباين شنو جزئي ولم يكن تباين صدق ما يقول الشيء فهذا الأخبار على الذي تشمله لا بد من تطبيق المرجحات ونقول ثانيا لو لم تطبق المرجحات يعني ماذا تفعل لنا تحكم بصدورهم ماذا تفعل مرسيونة لأجل دليل صدق العادة ثم تحكم ثم تؤول أحدهم يقول الشيخ هذا لغو هذا ما يسمى باللغو ليش باللغوية يقول إذ لا معنى لأن نقول إن هذين الخبرين يعني أكرم علماء ولا تكون فسان قل هما صادران دالي وبعد ذلك شنو إذا قلت صادران إيه شنو شو أسوي أحكم بإجمالهما لأن بعد ما صدرا حتما ظهور أحدهما لم يرد لكن من شخص هذا لم يرد وذاك لم يرد ظهوره فظهور الاثنين ما يمكن يركب فيه سنعقد عرض فظهور أحدهما حتما لم يرد يحصل الإجماع إذا ظهور أحدهما لم يرد من دون تعيين على الإجماع وهذا أليس من اللغو أن نقول قل هما صادران ولكن بعد ذلك هما مجملان ليش تتعبني أنت تعبدني بصدوري وبعدين تقول لي هما مجملات وما أعمل بهم شنو الفائدة يعني أو ليس هذا لغو واضح إذا على هذا الأساس الصحيح نطبق الأخبار ماذا العلاجية لوجهين من الأول وقررنا الأول الأخبار على ذلك تشمله يأتي عنكم من قبل متعرضان يشمله وثانيا من اللغو أن يعبدنا الشارع بصدور ثم يحكم بإجماله إذا هذا رأينا ولكن مع الأسف هامشون خير خبيري مطل شوي الشارع ولكن يا أخي بلي ولكن لعل كلمات العلماء لا تساعد على هذا ليش على هذه النتيجة اللي انتهينا إليها وهي تطبيق المرجحات يقول لي عن بناء على هذه النتيجة اللي انتهينا إليها يلزم تطبيق المرجحات وعند فقدان المرجح ماذا مناسب ماذا تخيط موجه مناسب يولا مع أن العلماء ماذا يقولون في مثل عام الخاص لا يقولون في عام الواش يعني في عام الخصص من واش في عام من واش لا يقولون عند فقدان المرجحات بالتخييم بل الشيخ الطوسي قال في كأديس العبارة مع الاستفسار ومع الفرقات بالتخييم عند تساوي المرجحات لكن علماء المشهور ما يقولون بالتخيير وإنما يقولون بالرجوع علما إلى الأصل إذا لم يخالفهما الأصل هيك العلماء يقولون وإذا الأصل خالفهم وإذا الأصل خالفهم خالف كلا الخبرين مثل أحد الخبرين يقول بوجوب الجمعة الخبر الثاني يقول بحرمة الجمعة أصل البراءة يخالف هذا ويخالف ذاك وهنا العلماء ماذا يقولون بالتخيير العقلي دوران عرض المحظورة العلماء يقولون ماذا بالرجوع إلى الأصل أولا إذا لم يخالف وإذا خالفهما يقولون بالتخيير الحاكمي. ولا يقول العلماء عند تساوي المرجحات بالتخيير بين الخبرين، بل يقولون بالرجوع الى الاصل. من هذه الناحية بل مولانا النتيجة الذي انتهينا إلها بل مولانا جيدة، لولا أنه بل مولانا كلمات العلماء شوي ما استعد وفقرت بسرعة عاجلة المطلب. خلاصته يقول الشيخ: نعم يبقى الإشكال في العامين من وجه، مثل أخي عما لا تكون في الشرق. إذا كان ظهورهم بدرجة واحد ويرتفعت وبينهما أنه بل مولانا كلمات العلماء شوي مشتاعد وتقرس بسرعة عاجلة المطلب. خلاصته يقول الشيخ: نعم يبقى الإشكال في العامين من وجه، مثل أكل عما لا تكون في الشر. إذا كان ظهورهم بدرجة واحد ويرتفع وبينهما تعارض ويرتفع التعارض بتأويل أحدهم، هنا ماذا نفعل؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول، الشيخ رضوان الله عليه يقول: هنا احتمالان، أيهما أنسب بنظرك المبارك الشريف؟ هل أنه مطبق دليل حجية صدق العادل ونحكم بصدورهما ثم إجمالهم، أو نطبق الأحبار الأياسية نقول الأرجح صادق ولا غير صادق؟ يقول: الأرجح نطبق الأخبار العلاجية لوجهين لذكرتهم. ثم يقول: هذا الذي انتهيت إلى جيد، لكن لازمه عند تساوي المرجحات التخيير، مع أن العلماء يقولون بالرجوع إلى الأصل إذا كان موافق لأحدهما، وإذا مخالف نقول بالتخيير العقلي. لا يقول اجتناعا بالرجوع للأصل، طبق العبارة. لذلك يقول: نعم يبقى الإشكال فالظاهرين اللذين يمكن التصرف في كل واحد منهما بما ينفع منافاة لظاهر الآخر. يمكن التصرف في كل واحد، لكن العلماء اضطرب بشكل يصبح منافاة للآخر. شو عصرتي؟ فأنا أقول المقصود من أكثر العلماء يعني غير الفساق، فيصبح منافاة مع لا تكرم الفساق. أو ذاك أول أخذ أقول مقصود من لا تكرم الفساق على غير العلماء، أيضا يصبح منافاة مع أكثر العلماء. فيدور الأمر بين شنسوي في هذه الحالة، هل نطبق المرجحات أو نحكم بصدورهم؟ وأنا أول واحد وأنا نحكم بتأويل. يقول: فيدور الأمر بين الاحتمالين، بين الترجيح من حيث السند، ترجيح من حيث السند يعني نأخذ بالأشهار بالأوثق، يعني نطبق المرجحات. يقول: شلون تعبير صعب من حيب السند ناخذ بالارجح سندا يحمل الاشهر، وذاك غير الاشهر نقول له يلا في امان الله، وطرح المرجوح وهو غير الاشهر. هذا معناه تطبيق المرجح. يدور الامر بين هذا الاحتمال والاحتمال الاخر، ماذا نحكم بصدور بمقتضى صدق العادل، وبين الحكم بصدورهما، وبعد ما صدق صدوره نعول احدهما، وإرادة خلاف الظاهر في أحده نحكم بصدوره، ثم نقول المراد بلي أريد خلاف ظاهر أحدهما. لكن أعلمنا على سبيل التعين الذي قلنا نتيجة الإجماع. طب يا المناسب يقول على حكايتنا السابقة في العام الخاص المناسب ماذا؟ لما صدق العادل يشمل هنا وكذا، ولا يكون يسمونه إصالة الظهور متقدمة عليه من دول وياي، على ذات الدليل اجتهادي دليل صدور ذلك الخبر الآخر الخاص مناسب لذلك الكلام، هنا أيضا نحكم بمن بصدور بلي يعني منطبق المرجحات. فعلى ما ذكرنا يعني سابقا في العام الخاص من أن دليل حجية المعارض لا يجوز طرحه، حجة المعارضة هو الخاص، ولو حجة خبر الثقة في جانب الخاص ما يجوز طرحه لأجل إصالة الظهور في العام، لأجل إصالة الظهور في صاحبه، صاحب المعارض شنو هو؟ صاحب الخاص يعني الخاص. بل الأمر بالعكس لازم نقدم ماذا؟ الدليل على الاصل. ليش؟ لان الاصل اساس الظهور ما يزاحم الدليل حج الخبر الثقل في جانب خاص. ليش نحكي عن مناسب مناسب يقول؟ ايضا نحكم بالصدور. نحن نقول حج الخبر الثقل يشمل هذا ويشمل ذاك. يشمل اكل العلماء ويشمل لا تكون في الساق. فيجب الحكم عن المقتضى ذاته الكلام، يجب الحكم في المقام بالاجمال يعني نحكم بصدوره، لكن بعد ذلك نقول مجملات. ليش؟ لانه ظهور هذا عارض ظهوره ولا نرجح لهذا على ذات. اصالة الظهور هنا الحقيقة هنا مكافئة لاصالة الظهور والحقيقة هناك. فيجب الحكم في المقام بالاجمال لتكافؤ اصالة الحقيقة في كل منهما بعد مع العلم اجمالا بارادة خلاف الظاهر من احدهما. يعني المفروض نعلم بانه خلاف الظاهر في احدنا قطعا اريده، لان ظهور الذات ما يمكن ارادته، لكن لا نعلم هنا اريد خلاف الظهور او هنا. فالاخذ باصاله الحقيقه هنا وهنا مع ان غير ممكن لاجل هذا العلم الاجمالي. فاذا الاخذ بكلا الاصلين غير ممكن لاجل هذا العلم الاجمالي يبقى بالاجمال، يحصل اجمال. فيتساقط الظهوران من الطرفين، يعني الظهور في العموم هنا وظهور العموم هناك يسقط، فيصير يسقطان احنا ماذا عن الحجية، فيصيران مجملين بالنسبة الى مورد التعارض. مورد التعارض ماذا؟ هو العلماء الفساق، الفسق من العلماء. فهما كظاهري مقطوعي الصدور. يقول كيف إذا كان كلا الدليلين مقطوع الصدور؟ أكثر من العلماء كان مقطوع الصدور، لا أكثر من كان مقطوع الصدور. كيف كان يتساقط ظهورهما على الحجية في مادة التعارض؟ هنا كذلك كظاهري مقطوعي الصدور أو ككلام واحد تصادم فيه ظاهرا. كيف على أنه ماذا في مادة التعارض نحكم بسقوط كلا الظهور عن الحجية؟ هنا كذلك. هذا المناسب لحكينا السابق، لكن الشيخ رضوان الله عليه يقول ولكن الصحيح ماذا؟ هو نطبق المرجحات، لا نقول بصدورهما، لان اخبار العلاجية اذا جاءت متعارضة يشمل هذين الخبرين. اذا العامين من وجه، اذا العامان من وجه يصدق عليهما خبران متعارضان. لذلك ويشكلوا، يا هو يشكلوا يعني الحكم بصدورهما تطبيقا لدليل حجية خبر صدق العادل في هذا وصدق العادل في ذا. هذا يشكل اولا وثانيا. اما اولا انه يصدق تعارض بينهما في شمل الاخبار العلاجية، لصدق التعارض بينهما عرفا يصدق في دخلة الاخبار العلاجية. يعني اخبار العلاجية مثل الذي يقول يأتي عنكما خبران متعارضان، ليش تخصصهم الاخبار العلاجية بخصوص المتباين تباين كلي؟ مليش من حتى مثال تباين جزئي التخصيصها قصص الاخبار العلاجية بخصوص المتعارضين الذين لا يمكن الجمع بينهما الا باخراج كليهما عن ظاهريهما وهم متباين متباين كلي، رفع التعارض بينهما يتوقف عليهما على رفع اليد عن ظهور هذا ورفع اليد عن ظهور ذاك، كما في تجب الجمعة وتحرم الجمعة. رفع التعارض بينهما يحتاج ماذا؟ بتأويل هذا أو بتأويل ذاك، أو ثمن العذر شخص وثمن العذر لا بأس بثمن العذر. هذا لحم لا نأول على معقول اللحم، ذاك على غير معقول اللحم، كل واحد يكون أوله. يقول بالي التخصيص الأخبار العلاجية بخصوص المتعارضين الذين يكون الجمع بينهما إلا بإخراج كليهما عن ظاهر خلاف الظاهر. ظاهر الأخبار العلاجية أنها تعم حتى العامين من وجه ولا تخصص المتباين بالتباين الكلي. هذا أولا. وثانيا نقول لا معنى لأن يعبر الشارع بصدوره ثم يقول مجملة. اتعدني هلقى إذا تتعبدنا ثم يقول هما مجملة. ومن الاول لا تعبدني بواحد احسن. فالاحسن نطبق الاخبار العلاجية ونحكم بصدور الاشهر دون ذاك. لذلك يقول مع انه لا محصل للحكم بصدور الخبرين، يعني حتى التفسير راح يجي، والتعبد بكلا الخبرين حتى يترتب عليه بالتالي شو يترتب عليه؟ حبتنا بالخبر حتى شو يترتب اجمالي؟ ايه شنو النتيجه هي اجمالي؟ العاقبه هي الاجمال لاجل ان يكون كل منهما سبب لاجمال الاخر. اذا فتت عبدتني فرد واحد كان احسن اجمال من احسن اخذ بظهور هذا الذي عبدتني فيه. لكن لما عبدتني بالاثنين صار سبب هذا علما لاجمال هذا والاجمال ذاك. بعد انا عبدتني بكليهما. اما اذا كنت تعبدني بواحد وهو الاشهار ونطبق الاخبار العلاجيه المرجحان يبقى صدور واحد فناخذ بظهور هذا الواحد دون ذاك. مع انه لا محصر حكم مسؤول القبر والتعبد بكليهما لاجل ان يكون كل منهما سبب لاجمال الاخر ويتوقف بالعمل بهما بخلاف له هذا ويتوقف العمل من فعل الاصول لا توقف حينئذ ثمر على الامر بالعمل بهما. شنو ثمر بعد ما موجود الامر بصدق العادل وعمل بخبر العادل بلا فائده؟ بالتالي حين احكم بصدوره ما اعمل به اقول ايش هذا؟ نعم كلاهما دليل على نفي الثالث. يقول بالي زايفة للثمرة موجودة وهو انه لو احكمنا بصدوره القبر صار مجملات. لكن الفائدة تدري شنو من صدوره؟ فائدة صغيرة جدا نفي الثالث الاحتمال الثالث لا اكثر. يعني لو كان واحد يقول ماذا؟ بل اكرم العلماء يجب اكرام العلماء. والاخر شي يقول لا تكرم الفساق. اذا احكمنا بصدورهم صحيح في الاجمال هجمال يحصل لكن رحم في الاحتمال الثالث. وهو شنو الاحتمال الثالث؟ انا نقول بانه مكروه مثلا او مستحب اكرام العالم الفاسق. هذا الاحتمال بس هو ينفى. ليش؟ لان يرفضه اكرم العلماء يرفض هذا الاحتمال. من اكرم العلماء يدل على الوجود. ولا تكرم الفساق ايضا يرفضه لان يدل على الحرمه. فالحكم اما الحرمه واما ماذا؟ الوجود. ففائده الحكم بصدور النفي هذا الاحتمال. وانا اقول هذه الفائده في حكم العدم ايضا. ليش؟ لأن في الثالث غير موقوف على الحكم بصدورهم. حتى لو حكمنا بصدور واحد منهم مو صحيح النظرة الشريفة ولا لأجل المرجح حكمنا بصدور أحدهم أكرم العلماء لأجل هو الأشهر الأوثر. بالتالي سوف ينتفي احتمال الاستحباب والكراهة. فنفي الثالث غير موقوف على الحكم بصدورهما بل موقوف على الحكم بصدور ولا واحد. على اي حال نعم كلاهما دليل واحد على نفي الثالث. كما في المتباينين يقول كما هو الحال في المتباينين متباين كل مثل تجب الجمعة وتحرم الجمعة. كيف الحكم بصدورهم ثم اجمالهم له ليس فيه فائدة الا الا الا الا, إلا إلا شنو إلا قولوا يا نفي الثالث هنا كذلك. وهذا هو المتعين الاحتمال الثاني. هذا وهو هذا أنه نطبق الأخبار العلاجية هو المتعين يا مولانا لأنه نحكم بصدورهم. بل مولانا هو الحكم ماذا؟ بتطبيق الأخبار العلاجية. لكن قلنا ولذا استقرت طريقة العلماء صدق هذه إلى يومنا هذا صدق في العامة من وجه عند التعارض يقولون العلماء بملاحظة مرجحات السندية عن الأشهر يأخذون به الأوثق إذا بكل مرجحات. ولذا استقرت في طريقة العلماء على ملاحظة المرجحات السندية في مثل ذلك حذيرة العامة من وجه. لكن قلنا مع الأسف الشيء يسمونه الشديد قلنا يوم ما قلنا على أي حال انه بل كلمات العلماء لعلهم تتناسب من جهه مع هذا الاحتمال. ليش؟ لان قلنا مناسب عند تساوي المرجحات مناسب تخيير مع ان العلماء يقولون بالرجوع علما الى الاصل. لذلك الا ان اللازم من ذلك يعني من تطبيق الاخبار العلاجيه لازمه عند تساوي المرجع حتى تخيير لان اخبار علاجيه عند تساوي المرجع حتى امر بالتخيير كما الشيخ الطوسي عباره الذي قلناها يقول عند تساوي المرجحات بالتخيير لكن العلماء يقولون رجوع للاصل الا ان اللازم من ذلك إلا أن اللازم من ذلك بري مولانا وجوب التخيير بينهما عند فقد المرجحات كما من هو يقول بالتخيير والشيخ الطوسي بس يقول كما هو ظاهر عبارة العدة والاستنفار المتقدمتين اللي ذكرناها في الدرس السابق انت يكون تعلق بعد ولكن بقية العلماء لا يقولون بالشي يسمونه بشنو يقولوا ياك بالتخيير شو يقولون بالرجوع علمه وتقدم على عزمي رجوع للأصل تدري وين تقدم أقرانك العبارة تقدم اكتب تعليقك لا تنسى في صفحة 436 في نصف الصفحة هناك ايش قلنا لكن يوهنه أن اللازم حينئذ بعد فقد المرجحة أيضا المطلب هناك تقدم سبحان الله اللازم إذا الآمن من وجهه دخلا تحت الأخبار العلاجية لازم بعد فقد المرجحات التخير بينهما كما هو صريح تلك الأخبار مع أن الظاهر من سيرة العلماء أدى ما سيجيء من السير في النهاية والاستصفار هل تبين بعد الاشتباه هنا أنا سابقا الشيخ حدد جاي في النهاية والاستصفار لا في العدة هنا أنا كما اترح في هذا العدة والعدة ما تنعي شيخوش الحمد لله اعترنا على بعض الشيء باري العلماء يقولون عبادة توقف الرجوع علما إلى الأصل المطابق لأحدهما تذكرها بكل ما تحكينا هذا الإشارة الذاكي وسيجيء كذا هو هذا الوفاء بالوعد سيجيء هو هذا جاء فانتبه جيدا على اي حال كما ان اللازم على الاول يقول بينما اللازم على الرأي السابق الاول الرأي السابق الاول شنو هو يعني اذا ما قلنا يدخل تحت الاخبار العلاجية ما ناخذ بالاشهر يعني شنو خد يقول فين يعني شي يسمونه نطبق صدق العادل على كليهما ونحكم بصدورهما وبإجمالهما هذا الرأي الأول الذي احنا ما قبلنا قلنا له اللازم على هذا التوقف ونرجع للأصول كما أن اللازم على الأول قد توقفي من أول الأمر عشان يعني ما أنا أول نلاحظ مرجحات إذا مستاوين بالأول إذا مرجح موجود نعم بالمرجح إذا مستاويات نتوقف لا بل من الأول عساء مرجح موجود أو ما موجود نتوقف ونرجع للأصل لأن ما نتمسك بالأخبار الآتية على هذا الاعتماد حتى نأخذ بالمرجحات التوقف من أول الأمر ونرجع إلى الأصل إن لم يكن مخالفا لهما وإلا إذا كان مخالف لهما المناسب ماذا شنقول على الأول نقول على حشينا على الأول المناسب إذا الأصل مخالف لهما بري فتخير عقلي كنا يصير مو تخير شرعي لا أخبار علاجية لا تكون تخير حكم نقول بالتخير الشرعي بعد الدواء المرجحان لذلك الشيخ اتكلم بالتخير العقلي إذا كان واحد واجب واحد حرمت من بعد دواء أمر بين محذورين هذا على الأول قاعد نحكي ولعله أنا شرحي مع هذا الموضوع لعله شويون مناسبة لعله ما متناسب لعله كذا فأنت يكون تصححه بعدين إذا شوية عقل اختلاف ما أدري بعدين راجع أشوف عقل اختلاف يولا بين شرحه بين هذه العبارة بل إن لم يكن وإلا فالتخير من جهة العقل بناء على القول بالتخير به يعني بالتخير العقلي في دوران الأمر بين احتمالين وجوب وفرض واثنين على المخالف علما للأصل ليش الشيخ قال بناء على القول بالتخير شنو يعني أكو احتمال آخر عند دوران الأمر بين الوجوب والحرمة هذا احتمال آخر غير التخير بالي شنو قول فلنا شنو ترجيح الحرمة لأن دفع المفسدة أولى من جلب فتقدم عدم يا لا تنسى في دوام وبين احتمال مخالفة للأصل مثل الوجوب والحكم ثانيا مخالفة لأصل البراء فهنا نقول التخير العقلي فالخلاصة الشيخ رضوان الله عليه يقول بناء على الأخبار العاجية لازمه عند السلام مرجحات من أول أكرر، وعبارتي في الشرح صحيحة على طبق الآن ما أقول مناسب على التمسك بالأخبار العاجية عند تساوي المرجحات، مناسب ماذا؟ التخيير، لأن أخبار علاجية عند تساوي خبرا في المرجحات تقول تخير، مع أن العلماء سيرتهم كما قدم في صفحة 436 في نصف الصفحة تقريبا، إنما يقولون بالتخيير، يقولون بالرجوع إلى الأصول. هذا بناء على من؟ على الأخبار العاجية، بل بناء على الرأي الأول اللي نقول نحكم بصدور، هم مناسب ماذا؟ شيء جانبي، خلينا نقول مناسب ماذا؟ الحكم بصدورهم، ثم نقول مجملات شو نسوي، نتوقف شو نسوي، نعمل بالاصل اذا لم يكن مخالف لهما، لان اذا مخالف لهما معناه راح نطرحهم وهذا ما يجوز، احنا نقول نحكم بصدورهم، فناخذ بالي نرجع الاصل موافق، واذا كان مخالف الاصل لكليهما لا ناخذ به، وانما نقول بالتخيير، اذا كان واحد واجب واحد حرام نقول بالتخيير العقلي، لانه دوران امر بين محظورين، وانما قلنا التخيير عقلي وليس بشرعي، لان التخيير الشرعي موقوف عليه من استفادته على الاخبار العلاجيه حيث تامر بالتخيير، والمفروض احنا قاعدين نقول ماذا؟ ما نتمسك بالاخبار العلاجيه، وانما نحكم بالضرورة ونرجح الاشهر وكذا، على اي حال نقطه. وقد اشرنا سابقا الى انه هذا بعد بدي، والحمد لله رب العالمين.